بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: واعلم أيضا أن إشراق النفس على الصورة الموجودة فيها كإشراق الشمس على الأجسام بوجه وغيره بوجه، فإن مقتضى الأول إفادة ذات المرء الإشفاق، ومقتضى الثاني إفادة ظهوره. من الأبحاث المهمة في علم النفس هو أن النفس كيف توجد عندها الصور. إذا يتذكر الإخوة أننا قلنا بأن النفس تعلم المعلومة بالعرض بصورة، ولكنها تعلم المعلومة بالذات، أي نفس الصورة بذاتها لا بصورة عنها، وإلا لزم التسلسل في الصور. خب، الآن نريد أن نعرف أن هذه الصور التي تحدث في النفس، هل أن النفس بالنسبة إليها هي مبدأ قابلي أو أنها مبدأ فاعلي؟ أي منهما؟ من المباني التي ذكرتها الحكمة المتعالية ولا أقل أصرت عليها أنه أساسا نسبة النفس إلى الصور الموجودة عندها هي نسبة المبدأ الفاعلي إلى الفعل، فهي التي توجد هذه الصور، طبعا كما هو واضح بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلا ليست هي فاعل مستقل. المهم أن للنفس دور الفاعلية والإيجاد بالنسبة إلى هذه الصور. نعم، تحتاج إلى بعض المقدمات والمعدات، المعد بالمعنى الاصطلاحي، تحتاج إلى بعض المقدمات والمعدات حتى تستطيع أن تنشئ النفس ماذا؟ ما يماثل الواقع الخارجي. وإلا مثلا، وإلا النفس إذا لم ترى الشيء الخارجي لا يمكنها أن تنشئ صورة مطابقة للواقع الخارجي، لا بد أن يحصل هناك نحو ارتباط بالواقع الخارجي من خلال البصر مثلا، عند ذلك تنشئ النفس ماذا؟ عندها صورة مطابقة لهذا الواقع الخارجي. هسه هذه نظرية. نظرية أخرى تقول: لا، عندما تستعد النفس من خلال الارتباط بالواقع الخارجي تفاض عليها صورة. طبعا كلا هذين التعبيرين صحيح. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذا وجود ممكن، ويحتاج إلى ماذا؟ إلى علة موجدة، فتحتاج إلى إفاضة من أعلى. هذه العلل إن صح التعبير ليست عرضية حتى تتنافى، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي طولية فلا تنافي بينها. إذن سواء عبرنا أن النفس تنشئ أو تفاض عليها، بكلا التعبيرين صحيح. ولكن مرة أخرى نقول: لا، أساسا النفس بعد الارتباط بالواقع تنفعل النفس فتوجد عندها صورة، فتكون مبدأ ماذا؟ مبدأ قابليا لا مبدأ فاعليا. لذا عبارته فيما سبق قال: وإن كان بصورة زائدة حاضرة عنده أو حاصلة فيه. قلنا هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى نظريتين فيما سبب. صدر المتألهين مختاره أنه لا، أن هذه الصور حاصلة عند النفس، لا أنها حاصلة ماذا؟ حاضرة عند الناس، لا أنها حاصلة في الناس. ثم يحاول أن يقرب هذا المعنى المعقول بأمر محسوس، يقول إضافة النفس أو إفاضة النفس لهذه الصور كالإضافة الموجودة للشمس بالنسبة إلى الأشياء الخارجية، ولكن الشمس لا توجد الأشياء في الخارج، بل ماذا؟ بل تظهرها، فهي مظهرة للشيء الموجود. أما النفس لا أنها فقط تظهرها، بل ماذا؟ بل توجدها، ولكنه في النتيجة كلاهما مظهر، ولكن هذا مظهر لأمر موجود وهذا موجد لأمر ماذا؟ لأمر معدوم. لذا يقول واعلم أيضا أن إشراق النفس على الصورة الموجودة فيها، مراد فيها هنا يعني عندها الذي تقدم الكلام، كإشراق الشمس على الأجسام بوجه، اللي ما موجودة هذه بوجه عندكم، بوجه وغيره، يعني وغير الإشراق ماذا؟ بوجهين. فإن مقتضى الأول يعني إشراق الشمس على الأجسام إشراق النفس، فإن مقتضى الأول يعني إشراق النفس على الصورة الموجودة إفادة ذات المرئي، يعني توجدها بنحو كان التامة، إفادة ذات المرئي الإشراقي. أما ومقتضى الثاني يعني إشراق الشمس على ماذا؟ إشراق الشمس على الأشياء، ومقتضى الثاني إفادة ماذا؟ ظهوره وإن كان موجودا. فالنفس الآن يبين معنى الأمر الأول، فالنفس عند تخيلها للأشياء تفيد، النفس هي تفيد، تكون مبدأ فاعليا، ولكن بعد ذلك سيتضح بأن هذه النفس لكي تفعل هذا الفعل تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تحقق بعض الشرائط. فالنفس عند تخيلها للأشياء تفيد صورها الخيالية الموجودة، مراد من صورها يعني وجوداتها، تفيد صورها الخيالية الموجودة، ولكن ماذا؟ مو موجودة في عالمها، بل موجودة أين؟ في عالمها الخاص بها، في عالمها لا في هذا العالم، وتدركها ماذا؟ بذاتها لا بصورة أخرى. نعم، وأما إدراكها للمبصرات ما هو؟ ولكن أي مبصرات؟ مو المبصرات التي هي معلومة بالذات، مبصر بالذات، بل المبصر بالعرض. قال وأما إدراك النفس للمبصرات الخارجية فهو أيضا كما حققناه سابقا في مبحث الإبصار. هناك بحث مفصل في أن الإبصار بماذا يتحقق، هل هو بخروج شعاع من العين ووقوعه على الخارج كما يقول شيخ الإشراق، أو بدخول شعاع من المبصر إلى العين فيتحقق الإبصار كما يقول المشهور من الحكماء، أو لا هو بخروج شيء ولا هو ماذا بدخول شيء، بل هو ماذا بإنشاء من النفس صورة مماثلة للمبصر الخارجي. وهذا هو رأي صدر المتألهين. لذا الحكيم السبزواري هذه عبارة في المنظومة يقول وصدر الآراء عندي هو رأي الصدر، صدر الآراء هو رأي الصدر اللي هو في مسألة الإبصار، حيث أنه يعتقد الإبصار لا هو بخروج شعاع ولا هو بدخول شعاع، بل هو ماذا بإنشاء من النفس صورة موازية ومطابقة للواقع الخارجي. قال وأما إدراك النفس المبصرات الخارجية فهو أيضا كما حققناه سابقا في مباحث الإبصار من أن المادة ووضعها بالنسبة إلى آلة الإبصار مخصص لأي شيء؟ لأن يفيض من النفس صورة مساوية للصورة ماذا؟ للصورة المادية، وهي هذه الصورة لذا مرارا ذكرنا مو الصورة فقط الخيالية مجردة عن المادة، الصورة الحسية أيضا ماذا؟ مجردة عن المادة. وهذه من مباني صدر المتألهين، أنه كان يقول بأنه مو فقط المدركات العقلية مجردة، بل المدركات الخيالية أيضا ماذا؟ مجردة. بل المدركات الحسية أيضا ماذا؟ مجردة. قال وهي مجردة عنها وعن غواشيها، موجودة في صقع النفس، هذه الصور الحسية كالصور الخيالية، لا فرق بين الصورة الحسية وبين الصورة ماذا؟ وبين الصورة الخيالية. ذكرنا مرارا أن الفرق بينهما هو أنه الصورة الحسية ما دام الارتباط بالمادة، والصورة الخيالية هي الصورة الحسية مع انقطاع الارتباط ماذا؟ بالمادة. وإلا كلتاهما، الصورة الخيالية والصورة الحسية، كلتاهما ما هي؟ كلتاهما مجردة عن المادة. وهي مجردة عنها وعن غواشيها، عن غواشي المادة، موجودة في صقع النفس كالصور الخيالية. نعم، الفرق بينهما ماذا؟ والفرق بينهما يعني المادية، الصورة المادية والصورة أو الصورة الحسية والصورة الخيالية، باشتراط المادة وعوارضها الخارجية في المبصرة، وعدم الاشتراط بها أي في المتخيلة. إذن من حيث الصورة لا فرق بينهما، الصورة الحسية هي الصورة الخيالية والصورة الخيالية هي الصورة الحسية، ولكن مع هذا الاختلاف بينهما. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل الثامن، عفوا السابع. أما الفصل الثامن، فيما يتعلق بالفصل الثامن وهو أنه النفس بماذا تتعلق؟ هل تتعلق بالبدن مباشرة؟ إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا بأن المدبر للبدن هي ماذا؟ هي النفس. ولكن هذا لا يتنافى أن يتوسط شيء بشيء بالنسبة إلى شيء آخر. قلنا أن العقل هو المدبر ماذا؟ لهذا البدن، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط المرتبة الخيالية. وأن العقل المفارق هو الذي يدبر ماذا؟ هذا العقل المتصل والخيال، ولكن بتوسط ماذا؟ العقل. إذن هذه قاعدة عامة، وهي صحيح نحن نقول أن النفس هي التي تدبر ماذا؟ تدبر البدن. هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه تدبره مباشرة أو من خلال شيء متوسط بين النفس وبين هذه القوى وبين هذه الأعضاء وبين هذه الأجزاء، أي منهما؟ هذا المبحث مبحث طبي وليس مبحثا ماذا؟ فلسفيا. الطب القديم كان يعتقد بأنه وراء هذه الأجزاء المكونة للبدن وأعضاء البدن هناك روح تسمى عندهم روح بخارية، وهي أمر مادي لا أنه أمر مجرد عن المادة، ولكنها أمر مادي لطيف لا كثيف. إذن النفس تدبر أمر هذا البدن، ولكن بتوسط ماذا؟ الروح البخاري. وهذا بحث ماذا؟ بحث مبني على الطب القديم والطبيعيات القديمة. لذا تعبير الفصل ماذا؟ في المتعلق الأولي للنفس. النفس بماذا تتعلق أولا؟ هذا الأمر المجرد بماذا يتعلق أولا؟ يتعلق بهذه الأعضاء والقوى والأجزاء البدنية أو لا؟ بأمر ألطف منها، ومن خلال ذلك تتعلق ماذا بهذا؟ قال إن النفس لا تتصرف في الأعضاء الكثيفة العنصرية إلا بوسط مناسب للطرفين. فمن حيث اللطافة يناسب تجرد النفس، ومن حيث المادية يناسب ماذا؟ كثافة الأعضاء الذي هو البدن. وذلك الوسط هو الجسم اللطيف النوراني المسمى ماذا؟ المسمى بالروح. ومرادهم من الروح هنا هو الروح البخاري للروح الإنساني المجردة. هسه لماذا يعبر عنها روح بخاري؟ باعتبار أنهم يتصورون أن هذه الأعضاء يتبخر منها شيء لطيف، وهذا الشيء اللطيف هو المكون ماذا لهذا الروح البخاري، من قبيل ماذا؟ هذا الهواء أو الماء عندما تقطره فإنه يخرج منه ماذا؟ يخرج منه بخار، هذا البخار هو ألطف من ذلك الماء الباقي، لأن ذاك فيه أمور مختلطة معه، ولكن هذا البخار الذي يتصاعد منه صاف صفاء خاصا. لذا كانوا يعتقدون أنه هذا روح بخاري غير النفس المجردة. هسه هذا البحث مفصلا تعرض له شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي في صفحة ظاهرا، أنا ناسي أكتب الصفحة مولانا، بل أحسن، صفحة 265. يقول عين في الفرق بين الروح البخاري والروح الإنساني. يقول وتلك الأرواح هي البخارية. ما هو الروح البخاري؟ جسم لطيف ذو مزاج يتكون من صفوة الأخلاط الأربعة الموجودة عند الطب القديم، من صفوها، هذا الشيء خالص من تلك الأخلاط. إلى أن يقول لا نعني بالأرواح، من هؤلاء الأطباء ده يقولون، وكذا في المغني شرح الموجزي في الطب. هسا أقول لك ليش أطرح هذا البحث، الفائدة بعد ذلك أطرحها. يقول لا نعني بالأرواح النفوس كما يراد بها في الكتب الإلهية. ما هي هذه الأرواح؟ وهي كلام الله عز وجل وكلام أنبيائه وكتب المسلمين، لأنه في تلك الكتب يطلق الروح ويراد به الجوهر الذي هو غير جسم. لعد أنتم عندما تطلقون الروح في الطب ماذا تقصدون؟ قال بل نعني بها ماذا؟ في الكتب الطبية أجساما لطيفة بخارية تتكون من لطافة الأخلاط الموجودة عندنا، موجودة في البدن. بعد على هذا الأساس، جيد جدا، على هذا الأساس يذكر هنا شيخ حسن زاد آملي قاعدة، يقول على هذا الأساس إذن عندما لابد أن نرجع إلى الكتب لابد أن نعرف أن الكتاب كتاب فلسفي، أو أن الكتاب كتاب ماذا؟ طبي. فإذا كان الكتاب كتابا فلسفيا، إذن عندما يقول روح مراده يا روح الروح المجردة، النفس المجردة. أما إذا وجدنا في كتاب طبي يقول روح، بعد ما ينبغي أن تحمل الروح على ماذا؟ على الروح التي يقولها الفلاسفة. لابد أن ترجع إلى اصطلاحهم لتسأل أنتم عندما تطلقون الروح ما هو مرادكم من الروح. لذا يقول وممن اعتنى شديدا من الأطباء في بيان الفرق بين الروح البخاري والروح الإنساني في كتاب الطب هو علي بن فلان الطبري في كتابه فردوس الحكمة في الطب، حتى أنه بحث عن تجرد النفس الناطقة وأتى بأدلة على تجردها، ثم بحث عن ماذا؟ عن الروح البخارية. هسا أنا بودي أنتم ترجعون إلى كتب علم النفس، تجد أنهم ينسبون بعض الأقوال إلى الأطباء، أنهم كانوا يقولون بأن النفس ماذا؟ مادية. بعد هذه النسبة صحيحة أو غير صحيحة؟ أساسا هو ده يتكلم عن أي نفس؟ يتكلم عن الروح البخاري عندك. فأنت تأتي بالأقوال. أنا بودي إن شاء الله تبرعون أنتم في الأسفار المجلد الثامن عندما يأتي واحد من الأقوال يقول جالونس يقول بأنه النفس مادية. صحيح جالونس يقول النفس مادية، ولكن هو ده يطلق النفس، يريد منها أي نفس؟ يريد منها الروح البخاري، مو الروح المجردة النفسانية، هذه غير تلك. قد يأتي يذكر قضية من القضايا وهي مهمة جدا، يقول ولا يبعد أن ذلك الاشتراك اللفظي صار سبب انحراف غير واحد عن صوب الصواب، حيث تفوهوا بأن الروح الإنساني جسم لطيف. هسا أنا بودي عندما ترجعون إلى بعض كلماتي علماء الكلام تجدون هذا الخلط بشكل واضح، ينسبون إلى فلان إلى فلان إلى فلان كان يقول أن النفس أو الروح ما هي جسم لطيف، ولكن هؤلاء نسوا أن هؤلاء يتكلمون على مستوى البحث ماذا؟ على مستوى البحث الطبي لا على مستوى البحث الفلسفي، وإلا نفس هذا الطبيب عندما يبحث القضية على مستوى البحث الفلسفي يقول النفس ماذا؟ مجرد عن المادة. أما من لم يلتفت إلى ذلك، يعني مثل الشيخ الرئيس، إذا واحد نظر إلى كتبه الطبية يجد أنه يقول أنه ماذا؟ مادي. أما إذا نظر إلى كتبه الفلسفية يعني الإلهيات والشفاء فيقول ماذا؟ مجرد. يقول يوجد تهافتا من لم يعرف الإصطلاح. بعد يقول فأجروا أحكام الروح البخاري على الروح الإنساني محل الشاهد، كما أن إطلاق الجسم على الروح الإنساني صار سببا لذلك. يقول لأن الجسم في الإصطلاح له إطلاقات متعددة، واحدة من إطلاقات الجسم أنه ماذا؟ أمر مادي. أما واحدة من إطلاقات الجسم ليس هذا المعنى، أنت لابد أن تعرف إصطلاح القوم حتى تناقش. بعد يقول نعم لذلك وهو بالمعنى المصطلح في الطبيعي، يعني الجسم أين؟ في الطبيعيات، غير صحيح إطلاقه على النفس، ولكن الجسم بالمعنى الذي يطلق وين؟ في الطبيعيات. نعم أن الجسم له أيضا معنى دقيق يصح إطلاقه على المجرد المفارق، وذلك المعنى أن الجسم يعنى به ما هو متحقق في الخارج، سواء كان جسما ماديا طبيعيا أو مفارقا ماذا؟ نوريا. نفس هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث الجوهر أيضا أشرنا إليه، قلنا أن الجوهر قد يكون مقسمه الماهية بهذا المعنى ماذا؟ لا يطلق على الله، ولكن قد يطلق الجوهر ويراد به الموجود القائم بنفسه، هذا يطلق عليه الجوهر، لكن هذا بعد مو من أقسام الماهية، هذا اصطلاح آخر ماذا؟ في الجوهر. لذا تجد بأن العرفاء يعتبرون الله هو الجوهر وكل عالم الإمكان ماذا؟ أعراض. وما هو مرادهم؟ يعني الجوهر والعرض الاصطلاحي عندنا في الفلسفة والكلام؟ الجواب كلا، لهم اصطلاحهم الخاص الجوهري والعرض. وإطلاق الجسم على النفس في أطوارها وعوالمها غير عزيز في كلمات المتوغلين في الحكمة المتعالية، وفيه سر لأهله. وقد تقدم الكلام أيضا في إطلاق الجسم على الموجود القائم المتحقق بذاته مطلقا. إذا اتضح ذلك سأرجعوا إلى شرح أصول الكافي لملا صدرة. واحدة من الأسباب التي مع الأسف الشديد ينسب إليه الكفر ملا صدرة، هناك عنده عبارة يستشم بها أنه يطلق على الله أنه جسم، فهؤلاء تصوروا أنه يطلق الجسم يريد منه الجسم ماذا؟ ها؟ الطبيعيات. فقالوا كيف يمكن لموحد يقول بأن الله ماذا؟ جسم. منشأه ماذا؟ هو عدم معرفة اصطلاح هؤلاء القوم. تصور أينما أطلقوا جسم يريدون منه ماذا؟ هذا المعنى المتعارف في العرف وفي الفيزياء وفي العلوم الطبيعية، مع أن الجسم له اصطلاحات متعددة، كما أن الروح له اصطلاحات متعددة، كما أن الجوهر له اصطلاحات متعددة، كما أن الوجود له اصطلاحات متعددة. لذا تجد العرفاء لا يطلقون الوجود إلا على ماذا؟ إلا على الله. أما باقي الممكنات عندهم فهي كائنة لا موجودة ويصرحون. ومن الواضح أنه مرادهم من الوجود اصطلاح غير هذا الوجود الذي يصطلح عليه في الفلسفة وفي الكلام وفي العرف ونحو ذلك. إذن هذه النقطة مهمة بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها جيدا، وهي أن الدخول في أي فرع من فروع المعرفة يتوقف على معرفة اصطلاح ذلك العلم، من غير معرفة الاصطلاح لا يمكن الدخول لفهم ذلك العلم أو رد ذلك العلم. جيد، هذه همتين بعض الإخوة إن شاء الله هم ينظرون إليها. طبعا إلى هنا، طبعا هذا الفصل بعد أنا ما راح أطال لأنه ما لا يوجد فيه شيء مهم يستحق مضمون هذا الذي أشرت إليه، فقط أكو خطأين هنا الإخوة يصلحوهن في صفحة 75، في صفحة 75 آخر سطر منهن، قال والمتوسط بينهما، لا والمتوسط بينها وبين البدن الكثير، هو الجوهر اللطيف المسمى بالروح عند الأطباء، والمتوسط بين كل واحد من الطرفين، ولذلك إلى آخره. هذا مورد. والمورد الثاني في صفحة 77 قال آخر تقريبا خمس أسطر، قلنا قد قال بعض شراح القانون أنه لم يقل دليل قطعي، لا لم يقم دليل قطعي على أن منبت الأعصاب كذا وكذا. هذا الفصل الذي أشرنا إليه أيضا أنا بودي أن الإخوة يرجعون إليه جيدان، لأنه يبين لنا بأنه واعلم أن الروح البخاري مطية أولى للنفس الناطقة. هسه طبعا بهم أبحاث وفوائد مفيدة، هذا في صفحة 265 من الفصول الجيدة. أساسا هذا الكتاب الحق والإنصاف من الكتب القيمة لشيخ الأستاذ شيخ حسن زادة، وكلما كان مزاجه، هذا مزاج الروح البخاري، أعدل كان آثار النفس أقوى وأنور. وسيأتي أساسا لماذا أن بعض النفوس تتعلق ببعض الأبدان وبعض النفوس الأخرى تتعلق بأبدان أخرى، لماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفيض نفسا نبوية لابد أن تكون الطينة طينة ماذا؟ طينة مخصوصة. أسأل لا يتبادر إلى ذهنكم هذه الأبحاث، لا توجد لها أصول في روايات أئمة أهل البيت عليهم، بل في روايات الفريقين من المسلمين هناك تأكيد على مسألة أخبار ماذا؟ أخبار الطينة، وأن البدن من أي طينة نشأ، من هذه الطينة أو من تلك الطينة. إذا كان من هذه الطينة فتتعلق بها نفس مؤمنة، أما إذا كانت من تلك الطينة فتتعلق بها نفس ماذا؟ غير مؤمنة. ما هو ارتباط النفس بأخبار الطينة، سواء كانت هذه الطينة أو كانت تلك الطينة؟ أبحاث مهمة عرضنا لها مفصلا في مبحث العدل الإلهي إن شاء الله، والإخوة يرجعون إلى هناك. الباب التاسع في شرح بعض ملكات النفس الإنسانية وأفعالها وانفعالاتها ومنازل الإنسان ومقاماته، وأن قواه بعضها أرفع وجودا وأقل قبولا للتجزي من بعض، وفيه فصولون. طبعا من باب الإشارة فقط الإخوة اللي يردون يرجعون إلى هذا المعنى، هذه الروايات اللي موجودة بتعدد الأرواح موجودة في الكافي الجزء الأول، يعني شرح أصول الكافي الجزء الأول صفحة 272، مجموعة من الروايات اللي نفس هذه الروايات عشرات منها موجودة في البحار اللي الآن أشير إليها. سألته عن علم الإمام صفحة 272 من أصول الكافي الجزء الأول، سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره، فقال يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح. هسه قلنا فهم هاي الروايات بعد مبني على ماذا؟ مبني على المبنى المختار عندنا أنه توجد تعدد النفوس أو لا توجد. البرهان ماذا يقول؟ الدليل النقلي ماذا يقول؟ طب هذه الرواية كيف تجمع مع قوله تعالى وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ إذا كان أكو تعدد أرواح وبيقينا أكو تعدد ماذا؟ تعدد نفوس، تعدد قلوب إلى آخره. على أي الأحوال، روح الحياة فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، وروح الإيمان فبه آمن وعدل، وروح القدس فبه حمل النبوة. فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار إلى الإمام ثم التفت إلى العبارة وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو، والأربعة الأرواح تنام وتغفل وتزهو وتلهو وروح القدس كان يرى به. روايات كثيرة بهذا المضمون. لذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه الروايات في آخر الجزء الثاني من أصول الكافي، في آخر الجزء تقريبا في آخر الصفحات منه في تأييد المؤمن من الله صفحة 675، بعد أن ينقل هذه الروايات يقول إن هذه الروح ليست مغايرة، يعني روح القدس ليست مغايرة للروح الإنساني بالعدد، بل إنما هي مغائرة لها بحسب المرتبة. خب هذا بعد على المبنى، قد تقول سيدنا لماذا تحمل هذه الروايات على هذا المعنى؟ الجواب ماذا؟ بعد هذا تابع للمبنى الذي اخترناه في محله من الأبحاث العقلية والفلسفية، كما أنه أنت عندما تأتي إلى مضمون رواية في الأبحاث الفقهية تقول بأن هذه الرواية هكذا، تقول لماذا؟ يقول لما حققناه في البحث الأصولي من أنه هذا ظاهره لا يمكن أن ينسجم مع تلك القاعدة الأصولية، باعتبار أن الفلسفة كما ذكرنا مرارا أن الفلسفة علم أصولي علم الكلام، علم الأصول بالنسبة إلى العقائد هي ماذا؟ هي البحث الفلسفي. قال يقول إنما هي مغائرة لها بحسب المرتبة كما وقع نظيره في الرواية، حيث عد روح الحركة مغائرة لروح الشهوة، مع أن المغايرة بينهما إنما هي بحسب المرتبة دون ماذا؟ دون العدد. وإن ذلك تفهمون الروايات التي تقول أنه عندما يسأل الإمام سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال يزني وهو غير مؤمن. اكتفتوا؟ هذه إذا كانت مرتبة واحدة لا معنى بأنه هذا الإيمان يذهب منه، يقول لا هذا الإيمان ما دام موجودا مع الإنسان وملتفت إليه يمنع الإنسان أو لا يمنع الإنسان؟ يمنع الإنسان. فإذا صدر منه هذا الفعل الشنيع فاحشة وإثما كبيرة بعد ذاك لا يجتمع، ذيك المرتبة الوجودية لا تجتمع ماذا؟ مع هذا الفعل الصادر من الإنسان، يزني وهو غير مؤمن. روايات كثيرة بهذا المضمون موجودة في هذا المجال للإخوة اللي يردون يراجعوها في كتاب الإيمان والكفر، وهو واقعا روايات قيمة في هذا المجال اللي إنسان واقعا عندما يطالعها يعرف يستطيع هاي المباني التي نقعها هؤلاء القوم في هذه المجالات واضحة المعالم. طبعا نفس هذه الأمور التي أشرنا إلى بعض مبانيها أيضا موجودة في كلمات صاحب البحار، ولكنها موجودة بنحو ذكر الأقوال من غير أن يرجح شيئا منها، وسم لا أعلم لماذا، فقط يشير إليها في البحار المجلد 25. هناك من صفحة، طبعا البحث يبدأ مفصلا من صفحة 47. الأخوة اللي عندهم وقت واقعا أيام مطالعاتهم غير الدرسية فدورت كتاب الحجة من البحار خلي يطالعوها من المجلد 23، المجلد 27 28، هاي 4-5 مجلدات خلي يطالعون رواية برواية يدققون، إذا عندهم هماتين شرح المازندراني هماتين هو أي مفيد أنه يشوفون هاي الروايات الموجودة شرح المازندراني طبعا على أصول الكافي. يقول اعلم أن الروح يطلق على النفس الناطقة وعلى النفس الحيوانية السارية في البدن وعلى خلق عظيم اللي تقوم الملائكة والروح من إما من جنس الملائكة أو أعظم منهم، والأرواح المذكورة يا أرواح هي الأرواح الأربعة والخمسة والثلاثة، لأنه في غير المؤمن ثلاثة في المؤمن أربعة في النبي والوصي ماذا؟ خمس. والأرواح المذكورة هنا يمكن أن تكون أرواحا مختلفة متباينة بعضها في البدن وبعضها خارجه، هذه نظرية تعدد النفوس، أو يكون المراد بالجميع النفس الناطقة باعتبار أعمالها وأحوالها ودرجاتها ومراتبها، هذه النظرية التي أشار إليها ماذا؟ الحكمة المتعالية. أو أطلقت على تلك الأحوال والدرجات كما أنه تطلق عليها النفس اللوامة والأمارة ونحو ذلك، فليست فيها تعدد مراتب ولكن لاختلاف الأفعال الصادرة منها نسميها بأسماء متعددة وإن كانت هي واحدة. ويحتمل أن تكون الروح روح القوة والشهوة والمدرج كلها الروح الحيوانية وروح الإيمان وروح القدس النفس الناطقة بحسب كمالاتها، أو تكون الأربعة سوى روح القدس مراتب من النفس، ويحتمل ويحتمل إلى آخره، ولا يرجح شيئا من هذه الأقوال. هذا المعنى يذكره في المجلد 25 صفحة 53 بعد أن ينقل مجموعة روايات في هذا الباب. بعد أن تأمتنا جزاه الله خيرا أنه هذه الأقوال جمعها لنا، فأنتم تستطيع أن تنتخب ما تريد من هذه الأقوال. جيد، عندنا وقت جيد، فقط عنوان الفصل. في هذا الفاصل إذا إن شاء الله تعالى في الفصول اللاحقة سوف نقف على منازل الإنسان، هذا الإنسان الذي هو في سفر ماذا؟ إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، فهو ماذا؟ فهو في كدح، والغاية ما هي؟ الغاية إلى الله. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الغاية هناك. فإذا الإنسان في كدح في سفر إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في أي شيء يريد أن يسافر الإنسان؟ الجواب لا يريد أن يسافر في الوجود الخارجي، تلك هي الأمور بالعرام، هو يريد أن يسافر ماذا؟ في ذاته، في مراتب نفسه، يريد أن ينتقل من مرتبة طبيعية إلى مرتبة خيالية، ومن خيالية إلى عقلية، ومن عقلية إلى إلهية، وهكذا. فهو في سفر في مراتب وجوده بحسب قوسه الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الإنسان في صعود إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا قبل أن يرد يبين منازل سفر الإنسان الذي سيأتي في الفصول اللاحقة، حاول أن يقبلي بل صفحة 94 أحسنتم، سوف يأتي في صفحة 93 يقول إن في 94 إن في بل 95 لا 92 93 لابد يصير هذا على أي الأحوال، مو مهم. صفحة 93 إن في منازل الإنسان ودرجاته بحسب قوى نفسه. هسه الآن بعد ذلك في كيفية ارتقاء المدركات من أدنى المنازل إلى أعلاها. من هنا حاول في الفصل الأول أن يبين ما هو الإنسان، ما هي خواص ماذا الإنسان، بماذا يتميز هذا الموجود الذي نسميه إنسان عن ماذا عن غيره، ما هي خواص الإنسانية، بماذا يصير هذا الموجود الذي نسميه إنسانا يكون ماذا إنسانا، هذا أولا. وثانيا يبين لنا أن هذا الإنسان له مجموعة ماذا من المراتب والمنازل. عند ذلك في الفصل اللاحق أو الثالث سوف يأتي ليبين لنا هذه الحقيقة. الفصل الأول في خواص الإنسان. طبعا فرق بين ذكر خواص الإنسان وبين ذكر مميزات الإنسان، التفت جيدا. خواص الإنسان أمور عامة، يمكن أن أقول أن الإنسان يمشي على اثنين، هذه من خواصه يمشي على اثنين، لكن هذا مو معناه أنه لا يوجد موجود آخر يمشي على اثنين، وقد توجد هناك موجودات أخرى أيضا تمشي على اثنين. إذن هذه إذا كنا بصدد بيان الخواص فهي لا تنفي ماذا؟ لا تنفي ثبوت هذه الخواص لغير الإنسان. مثلا على سبيل المثال سوف نذكر من خواص الإنسان أنه ناطق، وقد يثبت النطق أيضا ماذا؟ في غير الإنسان، ولكن نحن الآن لسنا بصدد النفي أو تمييز الإنسان عن غير الإنسان، نحن بصدد ماذا؟ ذكر خواص الإنسان، من خواصه ماذا؟ الناطقية مثلا. ولكن مرة أخرى نصير بصدد ماذا؟ بيان مميزات الإنسان، بماذا يمتاز هذا الموجود عن غيره من الموجودات. إذا نذكر تلك الأمور التي ماذا؟ توجد في الإنسان خاصة ولا توجد في غير الإنسان. مثلا الكشف عن المجهول من خلال المعلوم، بعد ذلك سيتضح أن هذه مو فقط من خواص الإنسان، بل هي ماذا؟ من امتيازات الإنسان. يعني لا نعلم بحسب الأدلة الموجودة عندنا أنه يوجد موجود آخر يستطيع أن ينتقل من معلوم إلى ماذا؟ إلى مجهول، هذا تصوري أو تصديقي. إذن هذا العنوان وهو قوله في خواص الإنسان مو فقط هو مراده الخواص، وإنما الأعم من الخواص ومن ماذا؟ ومن الامتيازات. الخاصة الأولى التي يشير إليها هي خاصة النطق، ومراد من النطق هنا مو إدراكه الكليات، وإنما مراده من النطق ما هو؟ ها؟ إدراكه يعني الكلام، قادر على أن ينطق، قادر على أن يؤدي المعاني التي يدركها من خلال ماذا؟ من خلال هيئات تركيبية ومن خلال ألفاظ خاصة. هذا البحث هنا يطرح، وفي علم النبوة أيضا يطرح إن شاء الله الإخوة يطالعوا، لأنه من حيث المضمون هنا لا يحتاج إلى قراءة، بسرعة إن شاء الله نقرأه، ولكن من حيث أهمية البحث، البحث له أهمية إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.